إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. حلو كرسي العمدة يا عبد الدايم. إلا حلو، إلا حلو يا سمو الأمير، ده حلو حلاوي. وبقيت كمان بتدخل وتخرج من القصر ووشك مكشوف. ربنا يديم خيرك علينا يا سموك. ودوار جديد وجلاليب وعمة جديدة. سمعت كمان إنك اتجوزت عروسة جديدة. كله من خير سموك، أنا خدام التراب اللي بتمشي عليه جنابك. طب مش تشوف شغلك بقى عبد الدايم؟ أبو سبحة مش هيسيبك قاعد على الكرسي ده. مش هيقدر يعمل حاجة معايا، أنا عيوني في كل مكان. أنا سبته واخترتك أنت عشان بثق فيك، وأبو سبحة لما عينتك أنت أديك شايف عمل إيه، بيدعي عليا وبيدعي عليك. ينقطع لسانه. أيوة أيوة، هتتصرف معاه إزاي؟ أنا سموك هفكر له في طريق. لا لا لا لا لا لا، انا مش عاوزك تفكر خالص يا عبد الدايم. انا خلاص فكرت. امر سموك وانا علي التنفيذ، انا خدامك. يا ريت يكون اللي في بالي او نخلص منيه. هنعمل مقام لابو سبحه وهنعمل له مولد كمان. مقام ومولد وهو عايش؟ لا طبعا يا عمده، انت نسيت ولا ايه؟ العزبة ما تسعش اتنين، ممكن يكونوا العمدة. افهمت سموك، افهمت. النهاردة كان اخر كلام لابو سبحة، صح؟ بس انا عاوز موتة يبقى فيها كرامة، معجزة، عشان نقدر نعمله المقام. الله عليك، الله عليك سموك. الإنسان إما مؤمن معصوم أو محفوظ، وإما كافر مشرك. هو ده السبب في الحروف، لازم نحارب الكفرة عشان شرع الله. مش عارف إيه اللي بخوفهم من شرع ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الشهوات في جنة الكافر، لكن هي في حقيقتها نار، والنار هتحرقهم هم لأنهم غرقانين في الشهوات. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، هتحرقه كله. وأول واحد هيتحرق في نار جهنم دي هو الباش قاسر اللي بيلب الضرايب ويديها للأمير عشان يبني بها قصور يوسع في أرضه. ده ما فكرش حتى إنه هو يبني جامع عشان الناس تصلي فيه، تصلي فيه، بيت ربنا. الضرايب دي المفروض إنها تتصرف عليكم انتم، مش تتصرف على الشهوات. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. النار هتحرقهم كلهم؟ لا لا، أنا قلت الباش كاتب الأول، الأول هو ده، هو ده. يلا بينا، يلا بينا على بيت الاشكاتب نحرقه كمان، يلا بينا. ايوه الاشكاتب الاول، واحد واحد واحد واحد، هجي عليه الدور. بيت الاشكاتب بقيت حتة فحمة. والاشكاتب حصل له ايه؟ فص ملح وداب، شكله كده هجة من البلد. حلو حلو قوي، ادينا خلصنا من واحد، واللي خلص عليه هيكون هو التاني. هما واد عيد كانوا كام نفر كده؟ بيجوا كده 50 نفر. طب والغفر، الغفر كانوا فين؟ مفيش ولا غفير كان موجود، انا لوحدي كنت هناك وكنت مستخبي منيهم. يبقى شيخ الغفر بيخطط ويدبر هو كمان. وابو سبحة راح على فين؟ روح على بيته، يعني يولع الدنيا ويروح يقعد في بيته. ودعيت. نعم يا حضرة العمدة. في موضوعك ده عاوزك فيه، لو عملته معايا هخليك الغفير الخصوصي بتاعي وهبني لك بيت وهتجوزك كمان. انا خدامك، امر وانا نفذ. طب تعال معايا، تعال معايا. وقت على فين؟ على بيت ابو سبحة. يعني هنسيب شوية مخابيل يولعوا في البلد؟ دول يجوا بتاع 50 راجل، وشفت في ايديهم سكاكين عشان لو حد اعترض طريقهم يخلصوا عليه. ويه يعني 50 راجل؟ يعني 50 راجل يخوفوا البلد كلها؟ لا طبعا، ده احنا بعون الله ناكلهم اكل. هو في حد في البلد عاجبه الحرق والنهب ده؟ ايوه يا احمد، كلنا معاك، بينا نروح لهم عند الحريقه. انا خايفه قوي يا امي. ما تخافيش يا خديجه، انت حريقه وهتنطفي وان شاء الله خير. دول بيقولوا هيحرقوا بيوت شيخ الغفر والعمده وقصر الامير، وينضروا بعد كده على العشش بتاعه الناس اللي ما وقفتش معاهم. قلتك ما تخافيش، ابوك واقف بره مع الرجاله عشان يحموا العشش. واحمد، انا خايفه على احمد قوي يما. ربنا يحرسه هو اللي زيه يا بنتي، دي مصيبه حلت ببلدنا، ربنا يخلصنا منها. سموك بتضحك والعزبة بتتحرق، لأن الأمور وصلت للآخر خلاص، وهنا هيجي الحل. بعد إذن سموك، الأمور اتعجدت، حلها هيتكلف تمن كبير. وماله وماله، يتكلف زي ما يتكلف، هو احنا هندفع حاجة إزاي بس يا والدي؟ دي بقى أمور الفلاحين، شوية عاوزين حاجة وشوية ضد الحاجة دي، هنسيبهم بقى هم يتصرفوا مع بعض، يصرفوا أمورهم كده هيخلصوا على بعض. لا ما تخافش يا راغب، ما تخافش، لازم فريق منهم هو اللي هينتصر، واللي هينتصر هو الأقوى، والحياة للأقوى. أيوة بس ده قانون الغابة. لا لا لا لا لا، ده قانون الحياة، البقاء للأقوى مش للأجمل ولا للأعلم ولا حتى الأصلح. صحيح عندك حق. طب وإحنا ممكن نعمل إيه؟ مع فجر بكرة حتكون الحريقة خلصت وحتكون الفكرة خلصت. فكرة دي؟ أي فكرة؟ فكرة اتولدت وماتت وجاي مكانها فكرة جديدة. هربوا ولادي دول طلع عشوية نسوان عملوها وهربوا زي الفرقان. هندور عليهم يعني هيروحوا فين؟ احنا عارفينهم بالواحد. يلا بينا اللي هنلقى منهم ياخد علبة ويتربط ويترمي قدام بيت شيخ غافر وهو هيتصرف فيه. يسلم بولك يا جاسم همه بينا. مين اللي بيخبط؟ انا العمدة. افتح ابو سبحة. خير خير يا عمدة، ايه اللي جابك السعادة؟ ايه مش هتقول لي تفضل ولا ايه؟ ها؟ لا تفضل تفضل عمدة، ادخل ادخل. تعال يا عيب ادخل. اتفضل اقعد يا عمدة اقعد. وقف وراه يا دعيد وبكل قوتك اديله. ها أؤمر تحت امرك. احنا كنا عاوزين نطفي الحريقة اللي ولعة في البلد دي. هو انا اللي كنت ولعتها حظ العمدة. براوة عليك يا دعيد، هي خطة واحدة بالنبوت وقعته ساكت. هات الحبل، هات الحبل. الحبل اهو. انا خايف قوي قوي يا عم. خايف من ايه يا غاي؟ هات الحبل، هات. حلفه حوالين رقبته كده كده. يلا بقى شد اقصادي، شد شد شد. خايف ينتقم منينا. ينتقم منينا ازاي يا مخبل انت بعد ما يموت؟ شد هات. تواصل ده مخاوي. تنساش يا غاي انا هديك ايه. يلا شد شد شد. حاضر شد. حاضر يا عمدة حاضر. حاضر. خلاص ابو سبحك ده انتهى. يلا واحد يلا هم قلع هدومه كلها. ليه؟ هنفرد ايديه بالعصاية الكبيرة دي او نربطه كويس ونوقفه فوق سطح بيته، أو بعدين نحط عليه الجلبية بتاعته أو عمته ونلبسه بلغته. ليه؟ عشان الكرامة المعجزة. أيوة. كل أهل البلد هيشوفوا أبو سبحة وهو بهدومه فارد إيديه طاير في السماء بعد ما مات. ويطير في السماء ليه؟ الأمير رؤوف عاوزه يطير، يبقى لازما يطير. يلا يا ولد يلا قبل النور ما يطلع. لو النور طلع علينا مش هنعرف نعمل حاجة. كتب عليك يا عين تعيش وتشتغل في الظلمة. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.